الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، بعد أن انتهى الكلام على التوسل وأراد المؤلف أن يبين الأمر الفظيع الذي ليس فيه خلاف، فقال رحمه الله: وإذا علمت هذا فاعلم أن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية أمر غير ما ذكرناه من التوسل المجرد والتشفع بمن له الشفاعة، وذلك ما صار يعتقده كثير من العوام وبعض الخواص في أهل القبور وفي المعروفين بالصلاح من الأحياء، من أنهم يقدرون على ما لا يقدر عليه إلا الله جل جلاله، ويفعلون ما لا يفعله إلا الله عز وجل، حتى نطقت ألسنتهم بما انطوت عليه قلوبهم، فصاروا يدعونهم تارة مع الله وتارة استقلالا، ويصرخون بأسمائهم ويعظمونهم تعظيم من يملك الضر والنفع، ويخضعون لهم خضوعا زائدا على خضوعهم عند وقوفهم بين يدي ربهم في الصلاة والدعاء. وهذا إذا لم يكن شركا فلا تدري ما هو الشرك، وإذا لم يكن كفرا فليس في الدنيا كفر. والذي ذكره الشوكاني عليه رحمة الله بقاياه لا تزال إلى الآن، بل بعضها يتجدد، ولبس عليهم شياطين الإنس والجن، لبسوا على الناس حتى اعتقدوا في هذه القبور وأن من فيها قادرون على جلب المنافع ودفع المضار. نعم، وهذا من شدة الجهل، حتى قال بعضهم: إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور. هذا عند الشدائد، ومعلوم أن المشركين كانوا يلجؤون عند الشدائد إلى الله، كما قال الله: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. نعم، فيرون أن هذا الميت بالإمكان أن ينزل الأمطار وأن يشفي المرضى وأن يوجد الأجنة في بطون الأرحام ويوجد الضالة والضائعة وأن يعلم مكانها، أمور ما بمقدور الخلائق أن يفعلوها. وربما كما سمعتم أنهم يخضعون عندها خضوعا زائدا، وربما بعضهم مستعد أن يحلف في بيت الله اليمين الفاجرة ويتخوف أن يحلف عند القبر ولو كان صادقا من شدة خوفه من الميت وتعظيمه له، ولا يمكن أن يحلف كاذبا فيقول بتربة السيد فلان، وبإمكانه أن يحلف بالله ولو كان كاذبا. فهذا بارك الله فيكم شرك أكبر اعتقدوه في هؤلاء الموتى. فالله يقول لنبيه: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. فإذا كان لا يملك لنفسه وهو حي فلا يملك لغيره وهو ميت من باب أولى. فإذا كان هذا شأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فما ظنك بغيره؟ نعم، بنيت الأضرحة على القبور، ثم بنيت القباب وشيدت ووضعت فيها السرج، من أجل ماذا هذه الخدمة وهذا العمل؟ هذا الميت إن كان في روضة من رياض الجنة فهو ليس في حاجة إلى هذه الأشياء التي يفعلونها، وإن كان في حفرة من حفر النار فماذا يغنيه أنهم فعلوا فوق قبره هذه الأشياء؟ قال الله عز وجل: إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور. فالذي يدعو ميتا لا يدعوه إلا بعد أن يعطل عقله، أما وهو عاقل فلا. سؤال: لماذا تدعو؟ قال: ليجلب لي نفعا أو يدفع عني ضرا. خيرا، هذا الميت كيف حصل حتى مات؟ الأصل أنه مرض ومات، لما لا يجلب لنفسه نفعا أو يدفع عن نفسه الضر الذي أصابه؟ بل عجز عن أن يدفع عن نفسه مرض موته ثم مات. فإذا كان قد عجز هو عن أن ينفع نفسه، فكيف تعتقد أنه سينفعه بدفع البلاء أو رفعه؟ لو أن الإنسان يتعامل مع هذه الأمور بعقل لتبين له الحق، لكن حالهم كما كان يقول المشركون: إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. فهم سائرون وراء آبائهم على ما كانوا يفعلون وما كانوا يعتقدون، ويأخذ بعضهم من تراب القبور ويدخرها في منزله بمثابة إسعاف أولي عند حدوث المرض. وماذا يغنيه هذا التراب؟ نعم، وهذا موجود، بعض البيوت ترى عندهم شيء من التراب من تربة قبر فلان، وهكذا عندما يضعون، وكان هذا موجودا ولا يزال في بعض المناطق النائية، يضعون المسارج ويضعون السمن والبيض، ويأتي الرعيان رعاة الأغنام ويشربون السمن ويأكلون ويشربون البيض. نعم، فعندما يضعون له هذه الأشياء، ما هي العقيدة؟ كيف حصل هذا؟ حالهم مع أنهم يضعونها له، هل هو سيأكل أو يشرب؟ وعندما يضعون السراج على قبره ماذا يستفيد؟ أرأيتم لو أن أناسا في غرفة في الليل فأخذوا السراج وضعوه على سطح الغرفة وبقوا في الغرفة مغلقين للأبواب والنوافذ، لماذا فعلتم هكذا؟ قالوا: من أجل أن نستضيء نسمر. أي واحد يقول هؤلاء مجانين لا عقول لهم، هذا وهم أحياء، فكيف حين يضعون السراج لميت على قبره ليستضيء به ويستفيد منه؟ فهذا يدلك على جهلهم وأنهم وصلوا إلى مستوى متدني جدا من الناحية العلمية والفهم والمعرفة. نعم، ولا يخفى العقائد التي يعتقدها الناس في القبور، فيكفي أنه قد تم تجهيل آبائنا وأجدادنا، فلا نلحق نحن في الجهل، فنسير وراءهم. بعض البلاد يكون فيها قبة، فيقولون إذا دخل أحد إلى القبة ثم خرج ولم يقبل عتبة الباب انكسرت رجله. هل قد رأوا أحدا انكسرت رجله؟ ما حصل، خوفوا الناس فأصبحوا يقبلونها خوفا. وأخبرني شاب أو رجل يوجد هذا في قريته، قال: خرجت ولم أقبلها وظللت أنظر إلى رجلي متى تنقطم متى تنكسر، فما حصل له شيء، فدخل في قلبه فظلت في قلبه إلى أن كبر، فعلم أن هذا باطل، الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فنشأ وهو على هذه العقيدة، رباه عليها أهله وصاروا عليها، ساروا عليها واستمروا حتى ثبتت العقائد في قلوب الأبناء تبعا للآباء والأمهات. فلهذا قال الشوكاني: إن الرزية كل الرزية والبلية كل البلية. وصدق، فجعلها غاية الرزايا والبلايا. نقف عند هذا، والحمد لله رب العالمين.